وبفعل فعلتموه ويعفو عن كثير من ذلك برحمته التي وسعت كل شيء. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا يتغير حال العباد من أمن وأمان واستقرار ونعم إلى بدائل ووباء إلى خوف وفزع إلا وقد أحدثوا أنواعا من المحرمات وارتكبوا كما من المنهيات. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا المصاب من عمل، تلك العقوبة من شر ذنب، فلا بد وأن يبحث العبد في نفسه وأن تبحث الجماعة فيها وأن تفتش الأمة عما أحدثت من المعاصي والذنوب، عما فعلت من الآثام ومن الفواحش. فما ظهر الفساد في الأرض، ما ظهر الفساد في الأرض إلا بما ارتكبه أهل الأرض من فساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقع الفساد ويقع الفساد في البر في الهواء وفي الماء في الطعام والشراب في الأمن والأمان بما أحدث العباد من فساد، بما أحدث العباد من جرم ومن إثم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليتجرعوا جرعا لم يستقر النفوس لم تتغير، لم يعد الناس إلى الله سبحانه إلا من رحم الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى واضحا، فيقول بنصيحة للمهاجرين وهي نصيحة للأمة جمعاء: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلموا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جرم عظيم ارتكاب السودان والصومال تابع لبلادنا، فأرسل جيوشا إلى تلك البلاد ليستقر له الأمر، ولكن وجد أن الهزائم تتتابع عليه وأن النكبات تتوالى عليه، فإذا به يعيش في غم ويعيش في أمن. فأرسل إلى إسماعيل باشا وقال له وسأل: كيف إذا فقال أصرفه؟ أدعو رجالا من العلماء مما لا يحتاج أحد إلى قوله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، نقص وخداع وغش وغدر، ولا تنقصوا المكيال والميزان. نعم، هذا مثال لنوع من الغش، وكم يجري اليوم في أمتنا من أنواع ومن حيل الغدر ومن حيل الغش ومن حيل الخداع في بيوعنا وفي صرصرتنا وفي دلالتنا وفي كثير من أنواع الصفقات. عاقب الله تعالى أمة وأحل بها العذاب وأنزل بها العقاب لأنهم يطففون المكيال، يغشون في الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اعتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل لهؤلاء، فما بالك إذا انتشر هذا في كثير من أنواع بيوعنا وتعاملاتنا. عدد ولا حرج، ويحتاج المرء إلى وقت طويل، وأنت تستعرض أنواع التجارات والصفقات والبيوع، حتى الوظائف، حتى الذين يعملون في الأعمال الإدارية يقعون في غش، يقعون في تطفيف، لا يعطون الحق مع كونهم يأخذون حقهم وما اتفقوا عليه من حق. فهذا المصاب وهذا البلاء في أمر واحد ينتشر كذلك اليوم في أمتنا وفي مجتمعاتنا. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجرم آخر، لتعلم أن كل ما ذكر موجود اليوم في أمتنا بأعداد نفيرة وبنسبة كبيرة. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أين نحن من إخراج الزكاة؟ أين نحن من تلك الفريضة التي فرضها الله تعالى علينا، ركن من أركان ديننا يقوم عليها ديننا الإسلامي؟ الله تعالى يعاقب التاركين بعد أن أمر المؤمنين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيما لا فرق بين زكاة وصلاة. قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كان يبدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. كم من أناس وجد في أموالهم حق جعله الله تعالى للفقراء يشحون به يبخلون به فلا يؤدون الحق إلى من أوجب الله لهم ذلك الحق، والذين يلبسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وشعورهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لم يمنعوا الزكاة إلا منع القطر من السماء، منع البركة. فلا تجد اليوم بركة لا في طعام ولا في شراب ولا في وقت ولا في أمان، لا تجد بركة اليوم في شيء. نزعت البركة من جراء أعمالنا، ليس فقط من العلمانيين ولا من الليبراليين، بل هذا مصاب الأمة، هذا جرم تجرمه ويجرمه كثير من الناس ويقع فيه كثير من الناس. أنواع وعدد، ولنا أن نخرج عن نطاق الحديث لتعلم أن ما ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم مما أعاد المهاجرين أن يقعوا فيه خمس إذا ابتليتم فيه بهن وأعوذ لا ينص فيه على زكاة، لا ينص فيه على فرائض، تجد أنهم يفرقون فيه بين فصلة منقوطة وفصلة غير منقوطة، وبين جملة اعتراضية، وبين أن نضع تلك الجملة بين هذين القوسين حتى لا يؤدي ذلك إلى تشوش القارئ، ولا وينص فيه على الضرائب، لا ينص فيه على تحريم وتجريم الفواحش والمحرمات من الزنا والنواج، بل تفسح فيه للحريات ويفتح فيه لمجال الحريات والتحرر من رقة العبادة ومن الدين، ليفسح المجال بعد ذلك للخمور ولزنا وللتعرض يستطيع بعد ذلك المشرعون والمفرعون القوانين منهم أن يوجدوا لذلك مجالا واسعا أفتحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما لم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباحوا بعض ما في أيديهم. إن الله تعالى قد أخذ عهدا على أمته، على البشر وعلى هذه الأمة خاصة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: وبعهد الله أوفوا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: بما أوجب الله تعالى عليكم من الواجبات، بما أوجب الله تعالى وأمر به من الأوامر، وبما أمر الله تعالى به من ترك المنهيات واجتناب المحرمات. فإذا ما وقع الناس فيما حذر الله ونهى الله تعالى وتركوا ما أوجب الله تعالى عليهم فقد الذي جعله الله تعالى على البشرية وعلى أمة المؤمنين خاصة. ولذا تحل عند ذلك العقوبات، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحذر الله تعالى من أن ينقض المؤمنون عهد الله أو فيخالف ما أمر الله ويخالف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يترتب على جرائم ذلك أنواع من العقوبات، من الفتن، من البلاء، من المحن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما نحن فيه اليوم من فتن من جراء هذا النقض، من جراء ما نقضنا من عهود ومواثيق، ما قمنا على الصلاة التي أوجب الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. حد عن الصراط، حد عن الطريق. نقضنا العهد إلا من رحم الله، فإذا بنا نخرج من نكبة إلى نكبة. إن الأمر متصل، لا يفك هذا عن هذا، لا تعشم أبدا أن صلاحا يكون في مؤسسة رئاسية، أو أن يستقيم لهم الأمر، أو أن تزعل لهم البلاد والعباد، وما زال هذا حال العباد، وما زال هذا حال الناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما بدخول مجالس النواب دخلنا، بتنظيم وتأسيس التأسيسية أسسنا، بوضع دستور وضعوا دستورا، وما زالت النكبات تقول هذا من الليبراليين، تقول هذا من العلمانيين، تقول هذا مما يفعله أعداء الإسلام من الداخل، تقول هذا من الإسلاميين. إنه بلاء من الداخل قبل الخارج، إنه مصاب من الجميع. لا ينجي احد نفسه، لا نجعل دائما شماعه نعلق عليها اخطاءنا. نعم، هناك من يشهد شرع الله، وهناك كذلك من يحب شرع الله في نفسه، لكنه لا يجد عزما ولا عزيمه ولا صدقا في تطبيقه، لانه لا يريد الشرع باحكامه انه يريد روح الشريعه، يريد حكما ديمقراطيا بنكهه اسلاميه ببهارات اسلاميه. ولذلك نسمع بين الحين والحين تصريحا من قادات للعمل الاسلامي ومن كبار من احزاب اسلاميه يقولون دستورنا الماضي دستور اسلامي، وليس في بلادنا ما يخالف الشرع، لكننا نريد نكهة إسلامية، نريد نكهة شرعية، أما أن نعود إلى تطبيق الأحكام، وإذا بهم هم الذين يضعون العقبات في تطبيق شرع الله، فإذا بهم يشكلون على أي المذاهب نطبق شرع الله، أم المذهب الشافعي، أم المالكي، أم الحنفي، أم الحنبلي، وإذا بهم كأنهم يعطون الأدلة لعلمانية وليبرالية، يستدل عند ذلك من كلام ممن يريد تطبيق شرع الله، أن تطبيق الشرع والأحكام لا يتأتى في هذا الزمان. المصاب جلل، والخطأ من الجميع، ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباحوا بعض ما في أيديهم. استباح أعداء الإسلام، لم يستبيحوا الطعام والشراب والسلاح فقط، بل استباحوا حتى المقدسات، استباحوا حتى المقدسات. ما زال القدس في أيديهم، وما زالت البلاد بأشوارها وأنهارها ومياهها وما يسمى كذلك بالوضع الإقليمي يتحكم به أعداء الإسلام، ولا يملك المسلمون في بلادهم فضاء ولا أرضا ولا مياها، لا يتصرفون بذلك إلا تحت إمرة الغرب وباستئذان الغرب وبمشورة الغرب. لا يملك المسلمون اليوم أن ينجوا إخوانهم في سوريا وأن يقفوا وقفة صادقة وهم قادرون بعددهم وعدتهم، وقبل ذلك برجوعهم وإيمانهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكننا ما زلنا ننتظر الأمر من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي ومن روسيا ومن الصين. يتبدل بنا أعداء الإسلام، يتبعد بنا أعداء الإسلام، لأننا نقضنا العهد الذي كان مصدرا للقوة وللعزة، نقضنا العهد مع الله تعالى، نقضنا ما كان سبيلا للعزة يوم أن قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه كل تبيينا وتفصيلا وليس بما يتفق عليه أهل زمانك، وإنما بما أراد الله. فالسيادة لله وليست للأمة وليست للشعب، السيادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والتشريع والحكم لا يكون إلا لله. وما لم تحكم أئمته بكتاب الله، ولماذا بكتاب الله؟ لأن الله هو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، وهو العالم بمصالحهم وبما يحتاجون إليه، وبما يوقعهم في الضرر وفي الإحن والمحن والزلل. فعند ذلك يجب أن يكون الحكم لله، ولا ينازع أحد الله تعالى في حكمه. لماذا؟ لأن الحكم لله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله يقص الحق، وهو خير الفارق وهو خير الفاصلين. الله تعالى هو الحكم. ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يطلق على رجل كني به وغير كنيته. فقد ثبت من حديث شريح بن هانئ أن أباه هانئ أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، جاء مع قومه ليسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه يقولون له يا أبا الحكم. فدعا إن الله هو الحكم، هو الذي وصل إلى الغاية في الفصل بين المتنازعين وفي صحة الحكم، فلم تكن بأبي الحكم؟ فكيف بنا وقد جعلنا الشعب مصدر السلطات، وجعلنا السيادة للشعب، فالحكم ما يراه الشعب، والسيادة للشعب، فما راه الشعب حقا يكون حقا، وإن الشعب جرما يكون جرما، وإن جاء تحليله في كتاب الله. وعملنا بالديمقراطية وهي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فهو المصدر لسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. فليس المصدر هو الكتاب والسنة الذي يرجع إليه ويتحاكم إليه. فقال له كم لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال أنت أبو شريح، ليزيل هذا التوهم، حتى لا يتوهم متوهم أن رجلا يشارك الله في حكمه بهذا اللفظ. وقام يوما، قام يوما خطيب يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب انت. قل: ومن يعصي الله ورسوله حتى لا يجمع رسول الله مع الله تعالى في ضمير واحد فيوهم المشاركه والمساواه، فكيف وقد اوهمنا؟ بل هي الحقيقه ان الشعب اليوم هو الحكم والمحكم، والذي قراره يكون نافذا وان هذه هي مبادئ الديمقراطية. فإن جلس أصحابها ينظرون في تحليل الخمر فكانت أغلبيتهم على إحلالها كانت حلالا، وإن نظروا في ترخيص التجارة فرأى الأكثرية جواز ذلك لأنها تجلب على الناس أموالا ومنها يضر بالسياحة، فعند ذلك تكون حلالا، تكون جائزة. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمته بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله. تحكم بكتاب الله، ليس لك قرار، وليس لك كذلك ولاية على شرع الله أن تقدم أو تؤخر. ارتضيت أن تسلك هذا المسلك لابد وان توفي بالوعد وان تقوم بما اوجب الله عليك، والا صار المسلم خائنا لله ولرسوله. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له: ما احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهليه يقول، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. رسول الله في المدينة وقد حارب ومعه جيوش، يقول الله له: ما نحكم بينهم، فاضرب علينا يا محمد بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. عجيب، هل كان عنده علمانيون وليبراليون؟ كان عنده منافقون، عنده كفار يظهرون الإسلام ويمكنون الكفر. كذلك في زمان عندهم من يتحالف مع اليهود، واليهود المجاورون يتحالفون مع المشركين، ومشركون ويهود يؤلمون الفرس والروم على أمة الإسلام. إذا كان هناك كذلك من يناوش، هناك كذلك من أهل المكر والخداع، ولكن هذا أمر الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما أن يقوى الإنسان ويكون قويا ويصدر بنودا تؤسس للحكم، هذا دليل القوة. فإذا كانت هذه القوة، وإذا كان هذا التمكين، وقد ثار الناس وخرج الناس، ومع ذلك يراها الواضع حقا ويثبت على رأيه، إذا أنت كذلك قوي. ولو أنك تقويت بالله تعالى وأمرت بما كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله الى الناس. كم وقع اخواننا من الاسلاميين في كثير من التنازلات حتى يرى العلمانيون، حتى لا يثير القلاقل، وحتى لا يؤدي الى تشغيله. هذا امر رايناه، فهل رضي هؤلاء؟ فهل ارتضى هؤلاء؟ فهل المسلم من دينه، حتى ينحرف المسلم من عقيدته؟ لماذا لم يرضى؟ لماذا لم يرضى أعداؤه الإسلام من الخارج، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ فرأوا فيك ضعفا ورجوعا وتقهقرا. السيادة تكون لله، ثم يقال للمسلطين عند ذلك: هل يعترض أحد على ذلك؟ لا، الشعب أصدر السلطات. هل يرضى على ذلك؟ لا، لا ينص كذلك على الجمهورية رئيس الجمهورية ولا على الإسلام رئيس الجمهورية. يعني من الممكن في زمان من الأزمان يختار الناس رجلا ناجعا نافعا فارحا في أعمال الدنيا لكنه نصراني، فعند ذلك سنسمع الكلمات: ليس لنا شأن في دينه وإنما لنا عمله، لنا عمله. فإذا بهم ينتخبون ويختارون ذاك النصراني بعيدين بما وضعناه نحن. إذا لابد وأن تكون النظرة إلى ما يرضي الله. من التمس من الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، فالله تعالى معك لأنك تطبق ما أمرك الله تعالى. والله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة رسول الله، لا إلى حزبي ولا إلى رأيي ولا إلى قولي. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كيف نعود للعصور الحجرية؟ كيف نعود إلى المذاهب الرجعية؟ كيف نعود إلى الأفكار التي عفى عليها الزمان؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا بنا نذعن، وإذا بنا نتقهقر. يثبت الجاحدون على شهودهم لا يتقهقرون بل ينسحبون، وإذا بنا نرى بعض الإسلاميين يقولون هذا الغاية وما استطعنا إليه وما توصلنا إليه، وما الذي توصلنا إليه يا عبد الله؟ هل أقمت بذلك شرع الله؟ هل أقمت بذلك ما يؤدي إلى تحليل ما حرم الله وينص فيه على إيجاب ما أوجب الله؟ رأينا مزيدا من الحريات، مزيدا من المساواة، مزيدا ومزيدا ومزيدا مما كان غنيمة للآخرين، ومع ذلك له ثواب يثبتون عليها. فإذا نحن من ثوابتنا إن عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه صحيفة من صحفتي الكتاب فيها بعض الآيات من آيات الإنجيل أو التوراة من صحف أهل الكتاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا لي الكتاب؟ قال: صحف من صحف أهل الكتاب نزاد بها علما. فغضب واحمر وجهه وقال خطيبا وقال: أتهلكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. لا يوحى حتى من إنجيل ولا من توراة، فكيف اليوم ونحن ندع قرآننا، ندع سنة نبينا، ونأخذ من القانون الفرنسي القانون، الدستور الإنجليزي، الدستور الألماني، وتسمع ما شاء الله المتفرقين الذين يحفظون تلك البنود الدستورية، ولا تجد عند ذلك من يدافع ويرافع من أجل إقامة شرع الله تعالى. فمن هنا توالت الفتن. واحذروا أن يفتنوك، يقول الله لنبيه: احذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا وإن أفعلوا لباطلهم وتقروا بفهمهم الخاطئ، وإن تولوا فاعلم أعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. عند ذلك تحل الفتن، عند ذلك يأتي البلاء، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، نحن في فتن، والأمر يستدعي من الجميع توبة خالصة لن يستقيم الأمر والله لا بانتخابات ولا شعب ولا بوضع دستور ولا برئيس قوي، لن يستقيم الأرض إلا بتوبة صالحة، إلا بصدق مع الله، لأننا في بنيان واحد، في تركيبة واحدة. قالت يا رسول الله: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخلف، نعم، يأتي الذنب. فيأخذ الله تعالى أمة بذنوب وبعض ببعض ذنوب أهلها، ببعض ذنوب أهلها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله ما كفر كل أهلها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، جاء عليهم الخوف والجوع والأزمات بما وقع فيه بعض أهلها من كفر ومن عناد ومن تيه وعشب وكبر ومن طغيان. فلا بد وان نعود نحن الى الله. هذا هو بدايه الاصلاح، وقد راينا موقف مشهد ومستقر مشهد، ويستمر هذا المسلسل. بالامس ارحل يا مبارك، وبعد ذلك ارحل يا مرسي، وياتي عماني ارحل يا فلان، ونستمر في هذا المسلسل. لماذا؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا الذي يفني يتوب إلى الله، الذي يسلم يتوب إلى الله، الذي يعتدي على حقوق المسلمين يتوب إلى الله ويعيد الحق إلى أهله. قاطع الصلاة يؤدي الصلاة، مالك الزكاة يؤدي الزكاة، حتى وإن جاءت الفتن. وذهب من ذهب ذهب على تقى وعلى خير، لقي ربه بعمل صالح مع الدعوة إلى ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمة يقفون في اللجنة التأسيسية لكلمة، كلمة تلهم بإجازة أن ينكر وأن تنكر الأمة على الفحشاء والمنكر. يخشى من هذه الكلمة أن يستدل بها مستدلا فينكر المنكر ويأمر بالمعروف وتخرج جماعات. هذه الجماعات جماعات فسق وجماعات إرهاب، إنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم التأسيسية عن بكرة أبيها لإزالة تلك الكلمة التي قد توهم. أرأيت عداء بعد هذا؟ ثم يستجيب المستجيبون، أرأيت تنازلا أشد من ذلك؟ ومع كل التنازلات ما رضي هؤلاء، ما رضي هؤلاء. والله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاصر على الضرب أو سفك الدماء أو كذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه بالدعوة وبالنصح وبالإرشاد. هذا حق قبل أن يكفر دستورا. أمر الله تعالى به الأمة، أمر الله تعالى به الأمة، فكيف يستقيم الحال؟ كيف نستقيم الحال ونحن نعادي الدين ونعادي الشرع؟ وإذا بنا نعود إلى القهقرة، وإذا بنا نرضخ، وإذا بنا نذعن من أجل أن تمشي الأمور. يا أخي لن تمشي الأمور أبدا، ونحن بلادنا ما زال فيها البلاء، وقد قيمت شحوم البلاء من فسق وفواحش. وقد سمعت ما في هذا الحديث: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباح بعضا وأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديدا. البأس اليوم منا بيننا نحن، ليس كل من نزل في تلك الميادين من عامة المسلمين علماني ليبرالي يشهد الدين والشرع ويرى كذلك أن الحياة مادة ولا إله، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. كثير منهم من المساكين من المغامرة بهم أو ممن اجتهدوا وراءوا ذلك خطرا، هذا بلاء. ولو صورناهم عليه، ولكن لو صوروا كذلك ما يقع بين المسلمين من سفك الدماء ومن ضرب ومن سب ومن تهكم، حتى ملئت فضاء هذا البلاء، حتى جعل الله بأسهم بينهم شديد. هذه بداية الباس الشديد، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، وإلا ستدخل البلاد في حالة قضائية، في حالة تصارع، في حالة تقاتل. عند ذلك يكون البلاء الذي لا يأمن فيه الإنسان على نفسه، لا يأمن الإنسان على نفسه. وكيف تفرق بين البغاري، علماني، إخواني، سلفي، نزل ملتحي أصل سلفي، وهذا أصل كذا أصل إخواني، وهذا أصل إبراري. وإذا بالناس، وإذا بالناس يميز بينهم وبين أحزابهم بناء على ذلك. هذا من البأس الشديد الذي يجعله الله تعالى. لماذا؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب كتاب الله. فيقال قائل: ما فتح المجال ليحكم بشرع الله وبأوامر الله؟ نريد أولا نية صادقة، نريد أولا صدقا، ومن كان الله معه ما ضيعه. لكن المشكلة أن هذا الصدق وهذا العزم وهذا التصميم فيه ما فيه، لما نسمع اليوم من كثير من المحللين: نريد نكهة إسلامية، نريد صورة إسلامية، لا نستطيع أن نعود إلى الأحكام الإسلامية، الأمر يحتاج إلى تدرج. إن التدرج يكون في التنفيذ وليس في التشريع. لا يجوز لك أن تشرع غير شرع الله، أم له شركاء شرعوا ما لم يأذن به الله؟ شرع ما أوجب الله بتشريع، أما التنفيذ فيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تأهيل الدارسين من القضاة والمحامين في القوانين والعقوبات في النواحي الاقتصادية. خذ ما شئت من الوقت في تنفيذ وتطبيق ذلك، أما أن تشرع غير شرع الله فهذا والله هو البلاء بعينه، ويأتي عليه العقاب الذي وعد رسول الله ووعد الله تعالى به. فعند ذلك لا بد من توبة ومن صدق وإخلاص من جميع الأمة، يرفع الله ما حل في بلادنا من البأساء فيما بيننا ومن الشحناء. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولأهلنا ولجميع أهل بلادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان، اللهم أذعن قلوبنا جميعا بشرع الله، اللهم أزل الشحناء والبراء من نفوسنا، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في سوريا، اللهم مكن لإخواننا المسلمين في سوريا من رقاب أعداء الإسلام، وانصر إخواننا في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي غرنا